السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الدرس الثاني والأخير، وفقنا الله وإياكم لمرضاته في أحكام الصيام. وأحكام الصيام كثيرة وتحتاج دروس متعددة، لكن سنمر على ما بقي من الكتاب بإذن الله تعالى على ما سيسر ربنا سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل لي ولكم أن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب الصيام، قال رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قي عمدا أو بحجامة أو إمناء بمباشرة. هنا ذكر رحمه الله تعالى باب المفطرات، ما الأشياء التي إذا فعلها الصائم كان بهذا الفعل مفطرا وكان يجب عليه القضاء تجاه هذا الفعل الذي فعله فيكون في يومه مفطرا. هذه التي تسمى عند أهل العلم بمفطرات الصيام. فأولا ذكر الأكل والشرب، والأكل والشرب من المفطرات بإجماع أهل العلم، لقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقوله سبحانه وتعالى هنا وكلوا واشربوا دليل على أن الأكل والشرب من المفطرات للصائم، فإذا أكل وشرب في نهار رمضان فإنه يجب عليه بذلك القضاء. وهناك قاعدة لا بد من معرفتها قبل الدخول والتوسع في قضية المفطرات، أن المفطرات لا تكون مفطرا إلا إذا توفرت ثلاثة شروط. لا بد من توفر ثلاثة شروط حتى يكون هذا الفعل مفطرا للصائم. أول هذه الشروط هو العلم، أولها هو العلم، فلا بد أن يعلم الصائم أن هذا الأمر من المفطرات. فإذا كان جاهلا ولا يعلم أنه من المفطرات فليس عليه شيء ويتم صيامه. والشرط الثاني هو الذكر، فإذا نسي الصائم ففعل شيئا من المفطرات جميعها على الصحيح من أقوال أهل العلم فإنه لا يضره في صيامه شيء، كمن أكل وشرب ناسيا، كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك. والشرط الثالث هو الاختيار، أي العمد، فإن كان مكرها على فعل شيء من المفطرات فلا يضره ويتم صيامه. فلا بد من توفر هذه الشروط الثلاث، إذا توفرت هذه الشروط الثلاث كان هذا الفعل من المفطرات. وأولها كما ذكرنا هو الأكل والشرب، الأكل والشرب. ويدخل في الأكل والشرب ما كان في معناه، في معنى الأكل والشرب، وهذا يدخل فيه الإبر التي تستخدم للمريض، إن كانت إبرا مغذية فإنها تكون بحكم الأكل والشرب فتكون من المفطرات. وأما إذا كانت إبرا غير مغذية مثل إبر السكر أو إبر المضاد فهذه لا تعتبر من المفطرات لأنها ليست في حكم الأكل والشرب. وهذا هو فتوى علماءنا رحمهم الله تعالى. قال: من المفطرات القيء عمدا، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. والقيء هو المعروف الترجيع، فالترجيع ينقسم إلى قسمين: إن كان قد خرج منه بدون إرادته فلا يضره في صومه، وإن كان أخرجه بيده كأن وضع يده في فمه حتى استقى ورجع فهذا عليه القضاء، يكون هذا الفعل من المفطرات. وهذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وهذا هو الصحيح لصحة هذا الحديث. ومن المفطرات كذلك الحجامة، والحجامة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات. الشيخ السعدي هنا يرجح ماذا؟ يرجح أنها من المفطرات، والمسألة فيها قولان لأهل العلم. جمهور العلماء على أن الحجامة، وهي إخراج الدم بالمعروف الحجامة، فإذا فعلها على قول جمهور العلماء فإنها لا تكون من المفطرات، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. والقول الثاني في الحجامة أنها ليست من المفطرات، القول الثاني أنها من المفطرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا هو مذهب أهل الحديث، رجحه أحمد وإسحاق، ورجحه ابن خزيمة، ورجحه ابن المنذر، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونصره ابن القيم، وهو اختيار أيضا من العلماء المعاصرين، قول الشيخ بن باز وقول الشيخ ابن عثيمين، كلهم يرون أن الحجامة من المفطرات. وأيضا يضاف لهم على ما ذكر المؤلف هنا الإمام السعدي رحمه الله تعالى. وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح البخاري: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قالوا أن الرواية الصحيحة هي احتجم وهو محرم، وليس احتجم وهو صائم. لذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما ذكر هذه الرواية في صحيحه، وإنما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، بدل أنه احتجم وهو صائم. قال بعد ذلك: أو إمناء بمباشرة. أو إمناء بمباشرة، المباشرة بين الرجل وزوجته تكون على حالين: إن لم يترتب عليها إنزال، والمقصود بالإنزال هو إنزال المني، والمباشرة معلوم معناها هي أن يباشر الرجل زوجته دون ما إيلاج، دون ما جماع، فإن حصل منه هذا الشيء كقبلة أو مباشرة ولم يحصل منه إنزال فهذا ليس عليه شيء، وليس ذلك من المفطرات. وإن خرج منه المذي، لأن المذي على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس من المفطرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المباشرة، وهذا في الغالب يكون أو يخرج مع الشهوة ومع المباشرة. وأما إذا نزل المني من الرجل في حال المباشرة فإنه يكون بذلك من المفطرات. إذن نزول المني على كل حال من المفطرات، إلا إذا نزل بالاحتلام، إلا إذا نزل باحتلام أو بغير فعل له، أو بغير فعل له، فهذا ليس من المفطرات. أما إذا خرج المني بمباشرة فإن هذا، أو باستمناء، فإن هذا من المفطرات. وحكى على ذلك النووي بن قدامة وغيره من أهل العلم الإجماع على ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا في حكم من أحكام المفطرات أيضا، وهو أعظمها كفارة، وهو أن ينتهك الرجل أو المرأة أن ينتهكوا شهر رمضان أو نهار رمضان بجماع، فإن حصل هذا الجماع فيترتب عليه الإثم والقضاء والكفارة. يترتب على فعل الجماع أمور: أولا الإثم فيلزمه التوبة، وثانيا قضاء ذلك اليوم الذي فعل فيه هذا الفعل، وثالثا يلزمه الكفارة، ورابعا يلزمه إمساك بقية اليوم. إذن الذي يفعل هذا الأمر عليه 4 أمور: الأول الإثم فيلزمه الاستغفار، والثاني القضاء، ويدل عليه أن رواية وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني هلكت، حديث أبي هريرة، قال: ما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات قال: اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. وهذه الرواية صححها ابن حجر رحمه الله تعالى، وصححها أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومسألة قضاء هذا اليوم فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن عليه قضاء ذلك اليوم لصحة هذه الرواية، وعليه كذلك إمساك بقية ذلك اليوم. فإن فعل هذا الفعل في أول النهار فلا يقول أنا أفطرت ويفعل مفطرات أخرى ويأكل ويشرب، لا، يجب عليه الإمساك بقية ذلك اليوم، وإن كان لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر صائما، لكنه يحرم عليه فعل شيء من المفطرات الأخرى، ويبقى عليه الكفارة. والكفارة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها على الترتيب وليس على التخيير، لأن أكثر الروايات وردت على الترتيب وليس على التخيير. والترتيب هو إما أن يعتق رقبة، يجد رقبة مملوكة فيعتقها، وهذا لا يتوفر ولا يتيسر في عصرنا هذا، فإن لم يجد اعتاق رقبة فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بيوم، فإن أفطر في يوم بدون عذر يلزمه إعادة هذين الشهرين، وهذا لشدة هذا الفعل. أما إذا أفطر لعذر كمرض أو حيض ونفاس أو غير ذلك من الأعذار التي ذكرناها سابقا، فإنه يتم أو يكمل بقية الشهرين بعد أن ينتهي العذر وليس عليه الإعادة. وإن لم يستطع أن يصوم هذين الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. هذا ما يتعلق بالجماع. واختلف أهل العلم هل المرأة عليها أيضا الكفارة ويكون حكمها حكم الرجل، فهذا أو هذه مسألة خلافية بين العلماء. فنقول الصواب أن المرأة على حالات: الحالة الأولى أن تكون إما ناسية أو مكرهة أو جاهلة، فهذه ليس عليها قضاء ولا كفارة، إما أن تكون مكرهة وإما أن تكون ناسية أو جاهلة، فليس عليها لا قضاء ولا كفارة، تتم صومها وليس عليها شيء. والحالة الثانية أن تكون المرأة مطاوعة متعمدة وعالمة، تكون المرأة مطاوعة وتعرف أنه حرام وتعلم أن هذا من المفطرات وعالمة. هنا ننتبه إلى أن العلم معناه العلم بأنها مفطرة، وليس معناها العلم بما يترتب عليه من الكفارة، فإذا جاء رجل وسأل وقال أنا لا أعرف أن عليه اعتاق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، نقول هذا الجهل لا ينفع ولا يؤثر في الحكم، وإنما الجهل الذي يؤثر في الحكم هو الجهل بأن هذا فعل من المفطرات. فالمرأة التي تكون مطاوعة وعالمة ومتعمدة، هنا وقع الخلاف بين أهل العلم على قولين. جمهور العلماء على أنه يجب عليها القضاء والكفارة، حكمها حكم الرجل، وهو الذي رجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى. قالوا لأن الحكم أو الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرأة، وأن المرأة في غالب أحكامها كالرجل إلا ما وقع الشرع في استثناء المرأة فيه، ويكون لها في ذلك حكم خاص. والوجه الثاني أن هذه العقوبة حصلت لانتهاك حرمة هذا الشهر، وانتهاك حرمة هذا الشهر حصل من الرجل وحصل أيضا من المرأة. الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرون أن المرأة ليس عليها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عليه كفارة ولم يذكر أن للمرأة عليها كفارة، وهذا أمر محتمل، لعل المرأة لم تستفتي، أو أن المرأة استفتت في حال آخر، أو أنها تعرف الحكم، أو غير ذلك من الأشياء المحتملة. وقد تكون المرأة هذه محتملة أنها جاهلة، فوقع هنا الاحتمال. والصحيح والله أعلم أنها عليها كفارة كما أن الرجل عليه الكفارة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. هذا الحديث يدل على ما ذكرنا من شروط المفطرات، وهو دليل على أي شرط من شروط المفطرات. شرط ماذا؟ الذكر. شرط الذكر. فهذا الرجل نسي، أو إذا جاء أو إذا كان الصائم أكل أو شرب أو فعل شيئا من المفطرات ناسيا فإنه ليس عليه شيء. حتى في قضية الجماع لو جامع ناسيا أنه صائم فإن الصواب، وهذه المسألة أيضا خلافية، الصواب من أقوال أهل العلم وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويقول هو الأنسب بأصول الشريعة، أن النسيان أيضا مؤثر حتى في قضية ماذا؟ حتى في قضية الجماع، فيكون مؤثرا في جميع المفطرات. وهنا ننتبه إلى مسألة مهمة، وهو أن الذي يأكل ويشرب في نهار رمضان ولو ناسيا إذا رآه أخاه فإنه يجب عليه أن يذكره، لأن أصل الأكل والشرب في نهار رمضان من المحرمات. فمن رأى رجلا يشرب ويأكل في نهار رمضان وإن كان يعلم أنه ناسيا فإنه قد رأى في الأصل منكرا، فيجب عليه أن يذكره، ولا يقول هذا الرجل أطعمه الله وسقاه ويتركه ويأكل ويشرب، وإنما يذكره بأنه ماذا؟ بأنه صائم. يبقى هنا الحديث عن مسألتين في قضية المفطرات. المسألة الأولى في أشياء يجوز فعلها للصائم، هناك أمور يجوز فعلها للصائم وليس عليه فيها شيء، وقد يظن الظان أنها تؤثر على صيامه أو أنها تكون من المفطرات، والصواب أنه ليس فيها شيء. الأمر الأول أن يصبح الصائم جنبا، أن يصبح الصائم جنبا، مثل رجل جاء أهله قبل أذان الفجر ثم بعد انتهائه ولم يغتسل إلى الآن، أذن الفجر ودخل وقت الإمساك، فهنا نقول ليس عليه شيء ويتم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب فيغتسل ويتم صومه. من المسائل أيضا الجائزة استخدام السواك، واستخدام السواك جائز للصائم طوال اليوم، سواء كان في أول النهار أو قبل الزوال وبعد الزوال كل ذلك جائز. مما يجوز للصائم والثالث المضمضة والاستنشاق، إلا أنه لا يبالغ فيهما، وخصوصا الاستنشاق لحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون ماذا؟ إلا أن تكون صائما. ولو مضمض بماء بارد فإن هذا جائز، بشرط أن يتحرز من دخول شيء في جوفه. من الأشياء الجائزة أيضا، وهي رقم كم؟ رقم أربعة، المباشرة والقبلة للصائم ولو حصل منه نزول المذي الذي يخرج مع الشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يقبل وهو صائم، وكان يباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقولها رضي الله تعالى عنها كان أملككم لإربه، أي لشهوته وحاجته، فيه دلالة على أن الشاب إذا خاف على نفسه التدرج للجماع فإنه ينتهي عن هذا الفعل، فإنه ينتهي عن هذا الفعل. أما إذا لم يخف على نفسه التدرج فإن هذا من الأمور الجائزة، فإن هذا من الأمور الجائزة. من الأشياء المباحة للصائم، وهي الخامس، تحليل الدم والإبر غير المغذية على ما ذكرنا، وكذلك خروج الدم من الصائم، كل هذا من الأشياء التي لا تفطر الصائم. كذلك مما يجوز للصائم ذوق الطعام، بشرط ألا يبلعه، يذوقه بلسانه، وهذا تحتاجه أحيانا المرأة حال طبخها فتذوق الطعام، فهذا أمر جائز. ومما يجوز كذلك للصائم الكحل للعين وقطرة العين وقطرة الأذن، فهذا كله جائز. أما قطرة الأنف فهذه الظاهر والله أعلم، وهو فتوى الشيخ بن باز وابن تيمين، أنها تكون من ماذا؟ من المفطرات، لأن الفم طريق إلى، لأن الأنف طريق إلى الفم، فما يدخل في الأنف يجد طعمه في الغالب فيخرج فيدخل في الجوف فيكون من ماذا؟ من المفطرات. من الأشياء الجائزة للصائم أيضا صب الماء البارد على رأسه، أو الاغتسال بالماء البارد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحر أو من العطش. ومما يجوز كذلك للصائم بخاخ الربو، بعض المرضى يحتاج إلى أو يكون عنده ربو في الصدر، فنقول البخاخ الذي يستخدم للربو أو للصدر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون غازا وهو الذي يوضع في الفم فيضغط فيخرج البخار، فهذا في الغالب يذهب إلى الرئة وليس هو من المفطرات. وأما إذا كان حبوبا، بعض الأنواع تكون حبوبا تطحن، فإذا كانت حبوبا تطحن فيشفطها المريض في فمه فهذه تذهب إلى معدته، فهذه والله أعلم أنها من المفطرات. مما يجوز للصائم أيضا استخدام الطيب واستخدام البخور، واشترط الشيخ بن عثيمين وغيره ألا يستنشق هذا البخور، أي لا يقترب منه ويستنشقه، فإن هذا له جرم يصل إلى المعدة فيكون من المفطرات. مما يجوز أيضا للصائم الدهانات، استخدام الدهانات والتحاميل، هذه كلها أيضا من الأشياء التي يجوز للصائم وليست هي في الصحيح من أقوال أهل العلم من المفطرات. وهناك مفطرات معاصرة ذكرها أهل العلم أيضا، لعله نؤخرها إذا بقي وقت إن شاء الله، ذكرونا نمر عليها بإذن الله عز وجل سريعا، وهي التي تسمى في بحوث أهل العلم مفطرات ماذا؟ معاصرة، مفطرات المعاصرة، وهي التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى، وهذا كما ذكرنا في درس الأمس، أن الشيخ رحمه الله يكتفي بأقوال من؟ بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره للمسائل، وهذا ممن تاز به الكتاب كما ذكرنا ذلك سابقا. أشار هنا رحمه الله تعالى إلى آداب السحور وآداب الإفطار. أما بالنسبة للسحور فإنه يسن فيه التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر فيؤخر سحوره، كما في حديث أنس قال كنا نقوم أو يتسحر النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الصلاة، ليس بينه وبين إقامة الصلاة أو ليس بينه وبين الصلاة إلا قدر قراءة 50 آية، أي أنه يؤخر السحور تأخيرا شديدا بحيث أنه بعد سحوره يكون الأذان. وينتبه هنا إلى ما يسمى بوقت الإمساك في عصرنا هذا، فإن هذا من المحدثات والبدع، يجعلون 10 دقائق قبل الأذان، فهذه ليس لها أصل في الشرع، وبين أهل العلم أنها من المحدثات، وإنما المسلمون يمسكون على دخول الفجر الصادق، وهو يكون بأذان الفجر الثاني. وأما بالنسبة للفطور فإنه يسن التبكير فيه، فمتى ما غابت الشمس، متى ما أقبل الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وجب الفطر. يقول عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس فطرا وأبطأهم سحورا. يقول عمرو بن ميمون: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس فطرا وأبطأهم سحورا. وجاء في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، كما يفعله الروافض، يتأخرون في إفطارهم إلى أن تشتبك النجوم، فهذا ليس من هدي الإسلام في شيء. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أو ما يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وينتبه هنا إلى سنة يغفل عنها كثير من الناس، وهو أنه يسن أن يفطر وأن يتسحر على التمر. التمر يكون في الفطور ويكون أيضا في السحور. أما في الفطور فإنه يسن أن يبدأ بالرطب، فإن لم يجد رطبا كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أنه يفطر على رطبات، فإن لم يجد رطبات أو لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، أي أنه يفطر إما على رطب فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فماء. وكذلك في السحور قال عليه الصلاة والسلام: خير سحور المؤمن التمر. خير سحور المؤمن التمر، فينبغي أن يكون في سحوره تمر، وأيضا ينبغي أن يكون في فطوره البداءة بماذا؟ بالتمر، بداءة بالتمر. والسحور كذلك نص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من الأشياء التي تورث البركة على الإنسان وعلى حياته وعلى يعني دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء، حتى لو تتسحر بالماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. نعم، هنا يشير رحمه الله تعالى إلى أن حقيقة الصيام هي الإمساك عن المفطرات الحسية والمعنوية، فليس لله عز وجل حاجة في صوم العبد إذا كان صيامه مجردا أو كان صيامه فقط في ترك الأكل والشرب. أما من حيث المعاصي والفجور والزور والجهل ومعصية الله سبحانه وتعالى فهو مستمر عليها، فهذا ليس لله حاجة في صيامه في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه ما امتثل حقيقة الصيام، لأن حقيقة الصيام هي ترك المفطرات بنوعيها. وذكرنا أن أنواعها هي ماذا؟ مفطرات حسية، وهي ما ذكرنا سابقا من المفطرات من الأكل والشرب، وكذلك التي تكدر الصيام وتقلل أجره أو أحيانا تذهب أجره، وهي المعاصي التي يرتكبها العبد مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لأن أصل أو الحكمة من الصيام كما قال عز وجل: لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وهذه المسألة أيضا، وهي إذا مات الرجل أو المرأة وعليهما صيام، هل يصوم عنه وليه أم يطعم عنه؟ هل يجب عليهم أن يصوموا عنه أم أنهم يطعموا عنه؟ وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب فيها والله أعلم وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقول ابن عمر وغيرهم من الصحابة، أنه لا يصام عن الميت إلا في صيام النذر، أما في صيام القضاء فإنه يطعم عنه ولا يصام عنه، لا يصام عنه إلا في النذر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أو قصة أخرى رجلا، فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. في بعض الروايات وضحت أن هذا الصيام صيام نذر، فقال: أرأيت إن كان أو أرأيت إن كان على أمك دين، أأنت قاضيته؟ قال: نعم. قال: فإذا فصومي عنه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام هنا بقضاء الدين، وهذا أشبه ما يكون بصيام النذر وليس بصيام الفريضة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا يصام عن الميت إلا في النذر، لا يصام عن الميت إلا في النذر. قيل له: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه، يطعم عنه. وتقول عائشة ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه أو أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. إذن ابن عباس أيضا يفرق بين الحالتين. والتي روت حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يحتج به الجمهور على أنه يقضى عنه في صيام رمضان وصيام النذر، عائشة رضي الله تعالى عنها. وورد عن عائشة أيضا وصح عنها أنها كانت تفتي بأنه لا يصام إلا في النذر فقط دون القضاء، والله أعلم. نعم. وسئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. نعم. هنا انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان بعض الأيام التي يستحب ماذا؟ يستحب صيامها. من هذه الأيام التي يستحب صيامها صيام يوم عرفة. وصيام يوم عرفة يستحب إلا للحاج، والحاج لا يستحب له صوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة لكي يتقوى على الدعاء، لكي يتقوى على الدعاء. وهذا قول جماهير أهل العلم، أنه لا يستحب الصيام في يوم عرفة للحاج، وهو ما كان يقول به أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك مما يستحب صيامه صيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر الله المحرم، ويسن أن يصام قبله يوم أو بعده يوم، وهو التاسع، فهذا لا شك أنه أيضا من المستحبات. ورد في فضل صوم يوم عرفة أنه يكفر سنتين، وأما صيام يوم عاشوراء فإنه يكفر السنة الماضية. وكذلك مما يستحب صيامه صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، لأجل أنها ترفع فيها الأعمال ولأجل شرف هذه الأيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: في يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. نعم. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وهذا أيضا من صيام السنن، وهو متعلق بصيام شهر رمضان. إذا انتهى المسلم من صيام شهر رمضان فإنه يأتيه بعد ذلك مباشرة يوم ماذا؟ يوم الفطر. ويوم الفطر كما سيأتي صيامه محرم، لا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم الأضحى العيدين. وأما بعدهما فشهر شوال كله يستحب للعبد أن يصوم فيه ستة أيام. بعض أهل العلم اشترط أن تكون هذه الأيام متتابعة وتكون في أوله بعد يوم الفطر، لكن هذا ليس يعني الأمر في ذلك واسع والله أعلم. فإن صامها متتالية أو صامها متفرقة في أول الشهر أو آخره، الشاهد أنه يحقق صيام ستة أيام من شوال. فإن صامها مباشرة فهذا أفضل وأحسن وأسرع وأسهل، لأنه قد اعتاد على الصوم. أما إذا أخرها فيصعب عليه بعد ذلك الصيام. والقول باستحباب صيام ستة أيام من شوال هو قول جماهير العلماء، وأنكر الإمام مالك رحمه الله تعالى أن استحباب الصيام ستة أيام من شوال، وروي أيضا هذا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن هذا كما قال أهل العلم اجتهاد مقابل ماذا؟ مقابل النص. وأهل العلم كلهم الأئمة الأربعة ثبت عنهم أنهم كانوا يقولون: إذا جاء قولنا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولنا عرض الحائط. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: من صام رمضان، قال أهل العلم يشترط له أن يباشر قضاء ما عليه من رمضان، ثم بعد ذلك يبدأ بصيام ستة أيام من شوال، فالفرض قضاء مقدم على النفل. وقوله كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثين يوم تكون كم حسنة؟ 300 حسنة، وستة أيام تكون 60 حسنة، فهذه 360 حسنة، وهي تقارب صيام الدهر، أي صيام سنة كاملة. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15، رواه الترمذي والنسائي. وهذه أيضا من الأيام التي يستحب صومها، وتسمى بالأيام البيض، وهي وسميت بالأيام البيض لأن البدر يكون فيها مكتملا مضيئا، وهي 13 من كل شهر هجري، و14 و15، فهذه يستحب صيامها. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يصوم 3 أيام من كل شهر، أوصى أن يصوم 3 أيام من كل شهر، منها هذه الأيام. نعم. ونهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. نعم، انتقل هنا رحمه الله تعالى بعد ذكره للأيام التي يستحب صيامها، هنا الأيام التي لا يجوز صيامها. فإذا الأيام تنقسم إلى قسمين: أيام يستحب التعبد لله في صيامها، وأيام يجب تعبدا لله الفطر فيها. ومما يجب الفطر فيه يومي العيد. أما يوم الفطر فإنه يجب على العبد أن يفطره، ولا يجوز له فيه الصيام، ويستحب له أن يأكل تمرات كما تعرفون قبل أن يخرج للصلاة، ويأكلهن وترا. وأما في عيد الأضحى فإنه أيضا يجب عليه الفطر، ويستحب له أن يأكل من أضحيته بعد أن يصلي العيد، بعد أن يصلي العيد. وكذلك مما لا يجوز صيامه أيام التشريق. وأيام التشريق هي الأيام التي تكون بعد عيد الأضحى، بعد عيد الأضحى، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة بعد عيد الأضحى. فهذه الأيام لا يجوز صيامها إلا في حالة واحدة، وهي من مسائل الحج: من لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي. وهذا مذهب كثير من السلف، وروي عن عائشة وعروة بن الزبير وابن عمر، وهو قول مالك الأوزاعي وغيرهم، أنه يجوز له أن يصوم الأيام، أو أن يصوم أيام يعني الرجل الذي لم يجد الهدي، فإنه يستبدل الهدي بصيام كم يوم؟ ثلاثة وسبعة، عشرة أيام، عشرة أيام، منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. فهذه الثلاثة أيام في الحج يجوز له أن يصوم من هذه الأيام أيام ماذا؟ أيام التشريق، أيام التشريق. أما غير هذا، أما غير هذه الحالة، فإن الصيام فيه منهي عنه ولا يجوز. نعم. وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وهذا أيضا من الأيام التي نهي عن الصيام فيها، وهو يوم الجمعة وكذلك يوم السبت. وهذين اليومين الصحيح من أقوال أهل العلم فيهما أنه يكره صيامهما منفردا، أما إذا جمع معهما يوم قبله أو يوم بعده فهذا جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. واليوم الذي بعده هو يوم ماذا؟ يوم السبت. وهذا دليل على أنه يجوز صيام يوم السبت، لكن جاء النهي عن صيام يوم السبت إذا كان هذا الصيام منفردا وليس معه يوم. وجاء في حديث جويرها بنت الحارث رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أنها جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصوم يوما بعده؟ قالت: لا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم غدا، أن تصوم غدا، وهو يوم السبت. نعم. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. ومن قام، نعم نكمل، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. إذن هنا ذكر رحمه الله تعالى الإشارة إلى وجوب الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الذي يفعله المسلم فيما ذكرناه كله من الصيام والابتعاد عن المفطرات وذكر الله عز وجل وغيره وقيام هذا الشهر يجب أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل الكريم، وهذا شرط في جميع العبادات، لأن العبادات لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى حتى تكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاتباع، وحتى تكون فيها خالصا لوجه الله عز وجل الكريم. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بوجوبه وإيمانا بأنه مشروع من عند الله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي احتسابا للأجر وإخلاصا لله سبحانه وتعالى وطلبا لرضا الله وثوابه. فثواب ذلك كما ذكرنا في بداية الدرس الأمس من ثوابه أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا دليل على فضل الصيام وأن من فضائله أنه سبب عظيم لمغفرة الذنوب. وكذلك قيام رمضان، وقيام رمضان السنة فيه أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف صلاة التراويح، فتكتب له كما قال عليه الصلاة والسلام: فضل قيام ليلة كاملة، فضل قيام ليلة كاملة. ولا يشرع الاجتماع لصلاة القيام إلا في رمضان، وأما في غير رمضان فقصد الاجتماع لصلاة القيام بدعة ولا تجوز، قصدها بدعة ولا تجوز، أما فعلها دون قصد فهذا أمر جائز، كدخولك على رجل يصلي في الليل فتشترك وتدخل معه في الصلاة. أما من خلال الوعد والاجتماع والاتفاق فهذا لم يفعله السلف إلا في رمضان، وفعله في غير رمضان يعد من المحدثات. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه الإشارة إلى فضيلة ليلة القدر، وأن ليلة القدر كما قال الله سبحانه وتعالى أنزل فيها القرآن، وأنها خير من ألف شهر، العمل فيها مضاعف، فعلى العبد أن يتحرى ليلة القدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم اعتكف في العشر الأخير، وقال أوحي إلي أنها في العشر الأخير، كان يتحراها، يعتكف يتحراها، فأوحي إلي أنها في العشر الأخير، فأمر أصحابه فاعتكف الناس في العشر الأخير من رمضان. وهذا فيه دلالة على أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، وأولى ليالي العشر هي الليالي الأوتار. الوتر أولى من الشفع وجود ليلة القدر فيها، وأولى الأوتار ليلة السابع والعشرين، أولى الأوتار ليلة السابع والعشرين. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الليلة لا تكون في ليلة واحدة، بل الصواب أنها تتنقل، فمرة تكون في الثالث والعشرين، ومرة تكون في الخامس والعشرين، ومرة تكون في السابع والعشرين، وهكذا تتنقل كل شهر بحسب إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. وإخفاء هذه الليلة اختبارا وامتحانا من الله عز وجل للعباد، فمن اجتهد وقام هذه الليالي العشر كلها فهذا حري بأن يوفق لها إذا قامها إيمانا واحتسابا. ومما يغفل عنه كثير من الناس أنهم يهملون ليالي الشفع في هذه العشر، يهملون ليالي أو يتكاسلون في ليالي ماذا؟ ليالي الشفع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها كما قد تكون في ليالي الأوتار أيضا ممكن أن تكون في ليالي ماذا؟ في ليالي الأشفاع، أيضا تكون في ليالي الأشفاع. لذلك قال: حري بالمسلم أن يقوم الليالي كلها ويتحرى الليالي كلها. ومما يدل على أنها قد تكون في الليالي الأشفاع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: انتظروها أو ارقبوها في تاسعة تبقى، أو سابعة تبقى، أو خامسة تبقى، أو ثالثة تبقى. وقوله هنا في تاسعة تبقى أي أنها تحسب الأوتار من آخر الشهر وليس من أول العشر. فإذا كان الشهر تاما 30 يوم تكون ليلة التاسع من الأعلى هي ليلة ماذا؟ ليلة 30 من الأدنى. يعني إذا حسبناها من الأعلى وكان الشهر تاما، إذا حسبناها من الأخير تكون ليلة الشفع أو ليلة الوتر هي ليلة ماذا؟ الشفع. وإذا كان الشهر ناقصا تكون الأشفاع هي الأشفاع، سواء حسبناها من الأسفل أو حسبناها من الأعلى. أما إذا تم الشهر فتكون آخر ليلة هي الليلة الأخيرة، الأولى تبقى ليس كذلك، لكنها في حسبتنا ليلة 30، وليلة 30 هي تكون شفع أم وتر؟ الشفع، لكننا إذا حسبناها من آخر الشهر كانت وتر. لذلك قال النبي، ذكر شيخ الإسلام هنا أنه من هذا الحديث إذا نقص الشهر أو إذا تم الشهر تكون الأوتار هي الأشفاع، وتكون الأشفاع هي الأوتار. فعلى كل، هذا القول مفاده أنه يحتمل أن تكون ليلة القدر في الأشفاع وفي الأوتار. لذلك يقول شيخ الإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله: فالسعيد من اغتنمها كلها. فإذا اغتنمتها كلها بشرط أن تقومها إيمانا واحتسابا لا رياء ولا سمعة لوجه الله سبحانه وتعالى، فهذا حري بأن يعطيه الله عز وجل ثواب هذه الليلة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، متفق عليه. نعم. ختم كتاب الصيام بحكم من أحكام المتعلقة بالصيام، وهو الاعتكاف، باب الاعتكاف. والاعتكاف معناه في اللغة اللزوم، وفي الشرع معناه اللبث في المسجد، اللبث في المسجد بالنية، اللبث في المسجد بالنية. والكلام عن الاعتكاف ومسائله أيضا بابه كبير، لكن من باب الاختصار، أما الاعتكاف فأركانه اثنان، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. أركان الاعتكاف اثنين، الأول أو اثنان، الأول هو النية، والثاني هو اللبث في المسجد. الثاني هو اللبث في المسجد، الاعتكاف أي لزوم المسجد، ينوي الجلوس وينوي الاعتكاف. وأما شروطه فهناك شروط متفق عليها بين أهل العلم، وهناك شروط مختلف فيها. أما هذه الشروط، أولا شرط الإسلام، وهذا شرط عام في جميع العبادات. من شروطه يقولون التمييز، إذا كان الطفل مميزا كان له الاعتكاف. ومن شروطه الطهارة من الحدث الأكبر، وتستحب الطهارة من الحدث الأصغر. طهارة من الحدث الأكبر وتستحب الطهارة من الحدث الأصغر. وأما مبطلاته فالجماع ومقدماته، وكذلك من مبطلاته الخروج لغير حاجة، الخروج لغير حاجة. وأما مدته فعلى خلاف بين أهل العلم، مدته على خلاف بين أهل العلم. والصواب من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء، أنه لا حد لأكثره ولا حد لأقله، لا حد لأكثره ولا حد لأقله. ونص بعض أهل العلم على أنه يجوز أن يعتكف ولو ساعة. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى أنه يصح الاعتكاف، أو أنه لم يرد دليل، لم يأتنا عن الشرع في تقدير مدة الاعتكاف شيء يصلح للتمسك به. يقول: لم يأتنا في الشرع في تقدير مدة الاعتكاف شيء يصلح للتمسك به، واللبث في المسجد والبقاء فيه يصدق على اليوم وعلى بعضه، يصدق على اليوم وعلى بعضه، بل وعلى الساعة إذا صحب ذلك نية الاعتكاف، إذا صحب ذلك نية الاعتكاف. وأما آدابه فكثرة الذكر لله عز وجل، كذلك قراءة العلم وهو داخل في الذكر، القيام بالنوافل والرواتب للصلوات، شغل الأوقات بذكر الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يباح فيه، مما يباح في الاعتكاف، خروجه لحاجته التي يحتاجها، يجوز خروجه لحاجته التي يحتاجها أو التي لا بد منها، مثل البول والغائط والوضوء والاغتسال أو جلب الطعام إذا لم يكن له أحد يجلبه، فيجوز له الأكل والشرب في المسجد وغير ذلك. الأصل في أحكام الاعتكاف قول عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا حفظت أثر عائشة رضي الله تعالى عنها فيه جملة أحكام الاعتكاف، تقول رضي الله تعالى عنها: السنة في المعتكف، السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وفي رواية في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم، والسنة في من اعتكف أن يصوم. وهذا الأثر رواه البيهقي بسند صحيح، ورواه أبو داود بسند حسن. دل أثر عائشة على أنه لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، ودل على أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد جامع، وليس من شرط الاعتكاف على الصحيح من أقوال أهل العلم هو الاعتكاف في المساجد الثلاث، وإنما حمل قوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد على أفضل الاعتكاف، أي لا اعتكاف أفضل إلا في هذه الثلاثة مساجد. أما أثر عائشة فيدل على أن الاعتكاف جائز في كل مسجد فيه جمعة، واشترطت الجمعة هنا حتى لا يضطر المعتكف أن يخرج من مسجده أو من معتكفه إذا أراد أن يصلي الجمعة. من المسائل التي ذكر أهل العلم واختلف فيها أهل العلم، إذا أراد المعتكف اعتكاف العشرة الأواخر من رمضان، متى يدخل معتكفه؟ الليلة الأخيرة أو الليالي العشر، تبدأ من مغرب ليلة الحادي والعشرين، تبدأ من مغرب ليلة الحادي والعشرين، فهل يدخل في معتكفه من صلاة المغرب أي من الليل، أو يدخل في معتكفه من صبيحة يوم 21؟ هذان هما قولان لأهل العلم. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وهذا يرجح قول من الذين يقولون أن الاعتكاف يبدأ بعد صلاة الفجر، وهو قول الأوزاعي وابن المنذر، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي اختاره ابن القيم والصنعاني، وهو رجحه ابن باز رحمهم الله تعالى. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن المعتكف في العشر الأواخر يدخل من الليل، وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على اعتزاله في مكانه الذي يعتكف فيه، على انفراده، وليس على دخوله في المسجد. قالوا أنه ذهب إلى معتكفه، أي ذهب إلى خبائه الذي يجلس فيه وينفرد فيه عليه الصلاة والسلام، لا على دخوله أصلا في المسجد، معنى أنه دخل من الليل في المسجد لكنه استقل في هذا المكان الذي هو معتكفه بعد صلاة الفجر. فإذا دخل من الليل فهذا أمر طيب، وإذا دخل بعد الفجر صلى الفجر وبدأ اعتكافه فهذا أمر أيضا جائز، والله أعلم، والمسألة في ذلك واسعة. هذا ما يتعلق بقضية الاعتكاف على وجه الإيجاز. أشار في الحديث الأخير لا تشد الرحال، هنا يشير إلى قضية أيضا مرتبطة بالاعتكاف، وهي التي أشرنا إليها، أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، لكن الصواب قلنا أنه يصح في كل مسجد جماعة، في كل مسجد جامع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جواز الاعتكاف في كل مسجد جماعة أو جامع، قال: وهو قول عامة التابعين، وهو قول عامة التابعين، ولم ينقل عن صحابي خلافه، ولم ينقل عن صحابي خلافه. وهذا قول شيخ الإسلام في كتاب العمدة في شرح الصيام. في وقت نأخذ مفطرات معاصرة؟ في وقت بعمر نأخذ 10 دقائق بعد. طيب، نمر على بعض المفطرات المعاصرة على وجه السرعة، وهذه يحتاجها بعض المرضى عافانا الله وإياكم، وهل يكثر عنه السؤال هل هي مفطر أو ليست بمفطرات. نأخذها على وجه الإيجاز. من المفطرات المعاصرة الأول الحديث عن بخاخ، يعني قولنا مفطرات معاصرة أي أنه اختلف هل هي مفطر أو ليست بمفطر. منها ذكرنا بعضها، منها بخاخ الربو، مخاف الربو قلنا أنه على ماذا؟ على نوعين. إذا كان غازا فالشيخ بن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة على أنه ليس من المفطرات، أما إذا كان حبوبا تطحن فهذا من المفطرات. من الأشياء التي تحدث عنها أهل العلم أقراص توضع تحت اللسان تستخدم لمرضى القلب، مرضى الأزمات القلبية، فهذه تمتص مباشرة وتذهب إلى الدم وليست هي من المفطرات، ليست من المفطرات، بخلاف بعض الأدوية التي حبوب تمصها مصا فهذه تذهب إلى الجوف فهي من المفطرات، وإنما حديثنا عن هذا النوع من أنواع الدواء على وجه الخصوص. من المسائل التي يسأل عنها منظار المعدة، منظار الذي يستخدم للمعدة، وهذا أيضا من المسائل التي تكلم عنها العلماء من قديم، مسألة منظار المعدة، وإن كان هذا أمرا معاصرا لكنه تكلم عنه العلماء من القديم، وقالوا إذا سقطت حصاة مربوطة أو قطعة حديد مربوطة في معدة الإنسان ثم أخرجت، هل هذا يكون من المفطرات أو ليست من المفطرات؟ جمهور العلماء على أن هذا الأمر على ما أفتوا فيه سابقا فهو أنه من المفطرات. الأحناف ذهبوا إلى أن هذا ليس من المفطرات، قالوا إلا إذا استقرت هذه الحديدة أو هذه الصخرة أو الحصى في المعدة، أما إذا خرجت فليست من المفطرات. وإذا نظرنا إلى المنظار المعاصر نقول أنه يكون على نوعين. طبعا القول الأول قالوا بالنسبة للحصاة والحجارة جمهور العلماء على أنها مفطر، ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض المالكية قالوا أنها ليست من المفطرات لأنها ليست من المغذيات، أنها ليست من المغذيات. فنقول الصواب في منظار المعدة أنه يكون على حالين، إذا اختلط بالمنظار ووضع عليه مواد دهنية ووصل إلى المعدة فيكون من ماذا؟ من المفطرات. أما إذا لم يخالطه مواد تسهل دخوله فلا يعتبر من المفطرات، والغالب في منظار المعدة أنه يوضع عليه أشياء دهنية تسهل دخوله إلى المعدة، فالغالب أنه من ماذا؟ من المفطرات. الأمر الرابع القطرة للأنف، وهذه كما قلنا سابقا فيها قولين لأهل العلم، قيل أفتى الشيخ بن باز وابن عثيمين أنها من المفطرات لحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقول الثاني أنها لا تعتبر من المفطرات لأنها حكمها حكم المضمضة، والقولين قويين، وإن كان في الغالب الذي يقطر في أنفه يذهب إلى جوفه، لذلك ينبغي التحرز عنه، ينبغي التحرز عنه. واجعلوا عندكم قاعدة وهو أنه كل أمر وقع فيه الخلاف بين أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين أو مسائل معاصرة أو متقدمة أخرها احتياطا لوقت ماذا؟ لوقت الإفطار، فعلها في الليل حتى تخرج من باب الخلاف وتسلم لصيامك. المسألة الخامسة التخدير، التخدير للمريض هل هو مفطر أو ليس بمفطر؟ التخدير يكون على نوعين، تخدير جزئي فهذا لا يفطر، تخدير الجزئي فهذا لا يفطر، معنى أنه خدر جزء من جسده لكنه لا يزال ماذا؟ يستشعر، فهذا ليس من المفطرات، ولو يعني خدر بإبر فهي ليست من باب الإبر ماذا؟ المغذية. وأما التخدير الكلي فحكمه حكم المغمى عليه، تخدير الكلي حكمه حكم المغمى عليه. طبعا هذا كله التخدير إذا ما خالطه ماذا؟ مغذيات، إذا خالطه مغذيات المغذي له حكم آخر وهو الإبر مغذية تكون مفطرة، وإنما كلامنا عن هذه الجزئية، المخدر هل هو مفطر أو ليس بمفطر. التخدير الكلي قال الفقهاء حكمه حكم المغمى عليه، فإذا أغمي جميع النهار فالجمهور على عدم صحة صيامه، جمهوره على عدم صحة صيامه، وأما إذا أفاق أغلب النهار فهذا صيامه صحيح، هذا إذا لم يأخذ شيء من المفطرات. حال إغمائه لم يأخذ شيئا من المفطرات، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي وغيرهم. من المسائل أيضا وتحدثنا عنها قطرة الأذن، وقطرة الأذن لا تفطر لأنها ليست منفذا للجوف، وهذا أفتى به الشيخ بن باز بن عثيمين، وهو وأيضا يدخل فيه قطرة العين، وحكمه حكم استخدام الكحل. من الأشياء أيضا المعاصرة الحقن العلاجية، والحقن العلاجية تنقسم كما ذكرنا إلى قسمين، مغذية وغير مغذية. أما المغذية مثل الدرب أو الجلوكوز أو المغذي، فهذه الصحيح أنها تفطر لأنها تغني عن الأكل والشرب وفي حكم الأكل والشرب. أما الإبر العلاجية مثل إبرة السكر أو التطعيم أو المضاد، فهذه ليست من المفطرات، وهذا قول الشيخ بن باز وقول الشيخ بن عثيمين. من المسائل أيضا المعاصرة الدهانات والمرهم، حتى وإن وجد طعمه في يعني لسانه أو في فمه، فإنها على الصحيح ليست من المفطرات، وهو الذي أفتى به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وقال أنها ليست من المفطرات، وهذا هو إجماع العلماء المعاصرين. ومن هنا نشيد ونحث على قراءة رسالة لشيخ الإسلام تيمية، رسالة صغيرة وشرح الشيخ بن تيمين رحمه الله تعالى، وهي رسالة بعنوان حقيقة الصيام، وحققها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من المسائل المعاصرة أيضا تكلم عنها المجمع الفقهي، وهي القسطرة للقلب. القسطرة الصواب أنها ليست من المفطرات، القسطرة الصواب أنها ليست من المفطرات. من المسائل أيضا الحادي عشر أو العاشر، نعم العاشرة، الغسيل الكلوي، غسيل الكلى عافانا الله وإياكم وجميع مرضى المسلمين، هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ الصحيح أن الذي يغسل الكلى الصحيح أنه من المفطرات، لأنه في الغالب يضاف للمريض مواد غذائية، وهذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة، وهو فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. من المسائل أيضا وهي الحادي عشر، الحقن الشرجية أو التحاميل التي توضع في الدبر، هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات؟ ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذه مسألة قديمة، ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنها ليست من المفطرات، وهو الذي أفتى به أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. ويدخل فيه أيضا المنظار، يدخل فيه، تكلمنا عن منظار المعدة، هذا المنظار الذي يكون من الدبر أو الذكر، فهذا الصحيح أنه لا يفطر، صحيح أنه ليس من المفطرات. يبقى معنا المسألة الأخيرة والمسائل المعاصرة كثيرة، التبرع بالدم، هل هو مفطر أو ليس بمفطر؟ حكمه يرجع إلى المسألة الخلافية بين أهل العلم في الحجامة، هل هي مفطرة أو ليست بمفطرة؟ وذكرنا الخلاف فيها، والصحيح والله أعلم أن الحجامة من المفطرات، فيكون التبرع بالدم أيضا من المفطرات، لأنها تضعف البدن. أما أخذ الدم اليسير للتحليل، تحليل الدم، فهذا أو خروج الدم من اللثة يسيرا أو جرح يسير، فهذا الصحيح أنه ليس من المفطرات. والرعاف أيضا من الأنف، فهذا أيضا ليس من المفطرات. وبه نختم هذه الدروس وهذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونكرر ونعيد الشكر لدائرة الأوقاف في دبي وللقائمين على هذه الدورة في مركز رياض الصالحين، ولجميع الإخوة والمشايخ القائمين عليها، بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يسأل هنا عن، تكلمنا عن قضية الجماع في نهار رمضان، قال إن فعل الزنا أو فعل فعل قوم لوط عافانا الله وإياكم، الحكم واحد عليه كما أن عليه التوبة، وهذا إثم أعظم وأعظم، نسأل الله العافية، يفعل هذه الأفعال في نهار رمضان، فهذا فيه ضعف الإيمان وعدم خوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان فعل الحلال أوجب الله عليه هذه العقوبة، فكيف بفعل الحرام؟ فتبقى عليه الكفارة ويلزمه التوبة أعظم وأعظم، فيرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه من هذه الأفعال التي نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منها. في مسائل تكلمنا عنها. من فاتته صلاة العشاء مع الإمام يصليها مع جماعة أخرى قبل صلاة التراويح، في الغالب أنه لا يدرك ولا يبقى، إذا بقي له أو عنده وقت يصلي العشاء مع جماعة أخرى قبل التراويح فيصلي، لكن الأفضل أنه يصلي مع الناس، يدخل معهم في صلاة التراويح وهو ينوي صلاة العشاء، ثم يتم بعد ذلك ركعتين لئلا يحدث جماعتين في المسجد وتشويش في المسجد. أما إذا أدرك الصلاة سريعا يصليها قبل صلاة الناس التراويح فيجوز ذلك. ما حكم الدعاء بعد ختم قراءة القرآن؟ الدعاء بعد ختم قراءة القرآن جائز، ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يجمع بنيه إذا ختم القرآن ويدعو الله سبحانه وتعالى، لكن ليس هناك دعاء مخصص. وأما الدعاء الموضوع في آخر المصاحف يسمى دعاء ختم القرآن فهذا ليس عليه دليل، وإنما يدعو بما شاء، وسواء ختم القرآن من حفظه أو ختمه قراءة فإنه يجوز له الدعاء. ما حكم قول الإمام قبل صلاة الشفع والوتر للمصلين أنه سيصلي الشفع والوتر كي يستحضر المصلين النية؟ هذا لم يرد فعله عن السلف، بل يصلي من غير تذكير الناس بالشفع والوتر، وينبغي على المأموم أن يكون مستحضرا للصلاة عارفا ماذا يصلي، وما كان يعني ما كان يمكن فعله في عهد السلف ولم يفعلوه دل هذا الأمر على أن فعله ليس من هدي السلف وأن فعله بدعة. يقول نسيت أن أصلي المغرب وصليت العشاء، فهل يجب علي بعد قضاء المغرب أن أعيد وأصلي العشاء؟ أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه المسألة، أنه إذا صلى نسي صلاة العشاء أو نسي فريضة ثم بعدها صلى الفريضة التي تليها، بالإجماع أنه يصلي التي فاتته، ثم وقع الخلاف هل يعيد بعد ذلك الصلاة التي قبلها أو لا يعيد. مثلا هذا الرجل نسي المغرب وصلى العشاء، نقول له بالإجماع الآن تصلي ماذا؟ المغرب. الخلاف وقع هل يعيد العشاء أو لا يعيد، الجمهور على أنه يعيد العشاء. ذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب أنه ما لا يعيد ما صلى، لأن الله عز وجل ما أوجب في ذمة العبد إلا صلاة واحدة فلا يجب عليه إعادة الصلاة، وهنا وجوب الترتيب يسقط للعذر للنسيان، وجوب الترتيب يسقط للنسيان. لكن لو مثلا نسي المغرب ونسي العشاء نقول هنا يجب عليك أن تصلي أولا ماذا؟ المغرب، ثم بعد ذلك تصلي العشاء. ميت عليه 10 أيام صيام، فهل أستطيع أن أطعم 10 مساكين في يوم واحد؟ مر معنا أن الإطعام يكون على حالين، إما أنك تطعم مسكين واحد يعني في 10 أيام متفرقة، أو أنك تطعم 10 مساكين في يوم واحد، أو أنك تصنع طعاما وتدعو له 10 مساكين، كل ذلك جائز. تأخر الإنسان كفارة رمضان إلى آخر رمضان القادم هل عليه إثم؟ ظهر كفارة رمضان يعني قضاء رمضان. الصائم إذا كان عليه قضاء وجاءه رمضان ولم يقضي فهذا عليه أمرين، عليه الإثم، طبعا القضاء عليه ثابت لا زال في ذمته، لكن يزيد عليه أمرين غير القضاء، يزيد عليه أنه عليه الإثم لتفريطه، لأن وقت القضاء هو من رمضان إلى رمضان القادم، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تقضي، تؤخر قضاءها لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى شعبان وتقضي في شعبان، فتأخيره في رمضان الآخر لا يجوز. فإذا أخره يبقى في ذمته هذه الأيام فيقضيها بعد انتهاء رمضان الثاني، لكن هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب أن عليه أيضا كفارة لتأخيره، وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وثبت عن أبي هريرة، وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فهذا فتوى الصحابة أفتوا بأنه يجب عليه الكفارة، وذهب بعض العلماء أنه ما أوجب الله عز وجل عليه إلا القضاء، لقوله فعدة من أيام أخر، لكن هذا أمر زائد على القضاء، وهو أنه جاءه رمضان آخر، فنأخذ بفتوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسائل ذكرناها، إذن نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، بارك الله فيكم جميعا.